ما تصير ارجع ما خيب عقلي ولا شغل محمد سيد الرجال ارجع لا يا رجال بيعوني بيعوني وذلوني ويا دلالة انا ما يشريني غير محمد زين الحالة I'm